فصل في الحث على أكل الحلال واجتناب الحرام. والأكل من حلالي من هذه الأموال فرض، فقم بالفرض تفوز يوم العرض، واحذر من الحرام في أكل أو إدام، لو مركب أو ملبوس أو موضع الجلوس، والكل باستعمال لا تأتي بحالي. فقد أتى الحديث بأنه خبيث، والحج والصلاة والبر والصلات والذكر والقيام والعتق والصيام، مع أكلك الحرام لا توصلك مراما، بل هي من الذنوب عند أولي القلوب، والسعي للعيال بالكسب من حلال فيه فضائل جامة معروفة للأمة، بل هو كالمجاهد عند الملك الواحد، والحل له مراتب أولها فواجب، أما الحرام المحض فالبعد عنه فارض، وهو الذي أوجبه فقه بأن جنوبه، وفوقها يطلبها من للعلا يخطبها، من يترك الشبهات وسائر الشهوات، يترك من الحلال شيئا نقيا حالي من خوف الانجرار لموجب البواري، وهذه الخصال عزل العمال، لكن على ذي السبب يأتي بكل واجب، ثم يطالب قلبه بنيل أعلى رتبة، يسألها من ربه يجعلها من كسبه.